طيب هذه القراءة من الشمائل المحمدية لشمائل نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا. قال: باب ما جاء في تكأت، هكذا وصلنا هنا، باب ما جاء في تكأت رسول الله. كم بقي على ذلك؟ ها؟ ثلاثة دقائق فقط. باب ما جاء في تكأة رسول الله. تكأة على وزن فعل كلمز لمز، وهو ما يتكأ عليه، ولا يقال للإنسان تكأة، وإنما يقال اتكأت. ولذلك من فقه أبي عيسى في فقه أحاديث الشمائل فرق بين بابين، فقال: باب ما جاء في تكأة رسول الله، وباب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر 5 أحاديث، حديثان عن جابر بن سمرة في الاتكاء على الجهة اليسرى وعلى الوسادة، وحديثان عن أبي جحيفة في النهي عن الاتكاء عند الأكل، لا تتكئ عند الأكل، وحديث الخامس وهو حديث أبي بكر رضي الله عنه في الاتكاء بعد الجلوس، في الاتكاء بعد الجلوس. قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي ثقة حافظ من رجال السنن الأربعة، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، هو السلولي صدوق تكلم فيه للتشيع من رجال الستة، عن إسرائيل، هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، وصفه الذهبي بأنه كان مع حفظه وعلمه صالحا خاشعا لله، علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. وقديما قال العلماء: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. بعض الناس مثقف كبير، إذا قلت له تعرف هذا قال: إيه أعرف. تعرف أنه هذا حرام؟ قال: أعرف من زمان. وليش ما تعمل؟ ليش ما تعمل؟ وعالم بعلمه لا يعمل معذب من قبل عباد الوثن، من أوائل من تسعر به النار، نسأل الله السلامة والعافية. عن سماك بن حرب صدوق ربما يلقن، وكان من مجابي الدعاء، سماك بن حرب كان من مجابي الدعاء، ذهب بصره في وقت من عمره فقال: اللهم رد علي بصري، فرد الله عز وجل عليه بصره، فما أقرب الله وما أسمع الله. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره صلى الله عليه وآله وسلم. لعلني أقتصر على روايتين فقط، وهما رواية جابر بن سمرة قال رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متكئا على وسادة على يساره. الرواية الثانية، لاحظ معي الرواية الثانية برقم 143، قال: حدثنا يوسف بن عيسى ثقة فاضل من رجال البخاري ومسلم، قال: أخبرنا وكيع الإمام الحافظ، قال: أخبرنا إسرائيل وهو ثقة، عن سماك بن حرب صدوق يتلقن وقد مر، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متكئا على وسادة. إيش الفرق بين الروايتين؟ الروايتان فيهما إثبات اتكاء رسول الله على الوسادة، فهو سنة أن يتكئ الإنسان على الوسادة، لكن ليس في الأكل، لأنه سيمر بنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاتكاء وهو يأكل، لأن الاتكاء مع الأكل هذا من عادات الجبابرة والأكاشرة والقياصرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا. طيب، هنا لاحظ تعليق أبي عيسى الترمذي، قال: لم يذكر فيه وكيع على يساره، وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع، ولا نعلم أحدا ذكر فيه على يساره إلا ما روى إسحاق بن منصور عن إسرائيل. خذ هذه التعليقة ولا بد، لأنها ضرورية. بل روى عبد الله بن الجراح وسلم بن جنادة عن وكيع الحديث بزيادة عن يساره. عبد الله بن الجراح وسلم ابن جنادة رويا عن وكيع بزيادة عن يساره فيتعين المصير إليها والزيادة صحيحة. هذه أسئلة بعض الإخوة عن الحج أجيب عنها سريعا. يقول: هل تقول لبيك عمرة متمتعا بها؟ ما هو بلازم، ما هو بلازم، ما تقول لبيك الله إذا أردت أن تكون متمتعا فتأخذ بأفضل النسك فتعتمر، ما هو بشرط أن تقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، ولا بشرط أيضا أن تقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني إلا إذا كنت وجعا مريضا تخشى أن يحول بينك وبين النسك عارض، فعند ذلك تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها وهي وجعة: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. يقول هذا السائل: مدى صحة حديث لا أنا أريد في الحج، طيب هذه خارج دائرة الحج، قدم أسئلة الحج يا إخواننا. يقول: هل يجوز لبس الإحرام من الفندق مع عقد النية عند الميقات؟ نعم، ما في حرج، تغتسل وتقلم أظفارك وتطيب وتلبس الرداء والإزار من الفندق ومن النزل، ما تدخل بالإحرام بمجرد لبسك للإحرام، ما تدخل بالإحرام إلا من عند الميقات عقب فريضة أو نافلة تقول لبيك اللهم حجا أو حجا وعمرة أو عمرة، عند ذلك تدخل بالإحرام بالقلب وباللفظ. هل يجوز؟ نعم. من لم يجد الهدي ووهبه له آخر هل يجزئ؟ نعم يجزئ، وما على المحسنين من سبيل، يجزئ وما على المحسنين من سبيل. يقول: رجل يطوف وانتقض وضوءه هل يكمل؟ إن تمكن وكان سويا قادرا على الخروج فليخرج وليتوضأ، يوجد الميضات الآن حول المطاف، أما إذا كان ضعيفا عاجزا رقيقا وإذا خرج قد يعتريه من المشقة ما يعتريه ومن الضياع ما يعتريه، فقد يأخذ بفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الأصل أنه لا يطوف بالبيت إلا طاهر. يتوضأ، وإذا توضأ هل يكمل من يكمل من المكان الذي مو مثل الصلاة؟ هذا فرق من الفروق التي يستدل بها من يقول ثمة فرقا بين الطواف والصلاة، أن الصلاة إذا انتقض وضوء الإنسان وذهب يجدد يجدد ويبدأ الصلاة من أولها، أما الطواف يبدأ من حيث انتهى. يقول: مقيم بالمدينة وأنوي الحج وسأذهب إلى جدة وأبقى هناك إلى موعد الحج، فمن أين أهل بالحج؟ تهل من جدة، تهل من جدة، ونبهت قبل ذلك على جدة ولا جدة ولا جدة، ها في شيء ولا؟ إيش الصواب فيما تحفظون إن كنتم من يشغف بزيارة الآثار والأماكن؟ زيارتها للعبرة والعظة، إن ثبتت كشهداء أحد والبقيع وفيه أكثر من 10,000 صحابي للعظة والعبرة فبها ونعمة، أما للتبرك وأخذ أتربة وحجارة هذا ما يصح. طيب كثير من الزائرين يذهبون إلى جدة، هي جدة ولا جدة؟ جدة جدة ها ولا جدة، أيهما الصواب ولماذا؟ وماذا يعتقد الناس ولك هذا؟ ها آه بسم الله آه إيش هي؟ لا أصبر أنا ما آه جدة، بعض الناس يقول جدة ليه؟ لأنهم يعتقدون أن أمنا حواء هبطت في جدة في مكان جدة ودفنت في ذلك الموضع الذي يسمى مقبرة أمنا حواء، ولذلك يقولون جدة، وهذا اعتقاد غير صحيح، ما أدري يستحق يا أخواننا أنا. طيب نعم، ماذا أقول إذا لامس، ماذا أفعل إذا لامس الطيب ثوب الإحرام؟ اغسل عنك الطيب إذا لامس الإحرام أو الرداء أو الإزار على الفور. يقول: ما صحة حديث في حفظ القرآن؟ الحديث منكر وحكم عليه بالضعف والنكار الحافظ ابن كثير في آخر تفسير القرآن. يقول: جئت من مصر وإقامتي عند والد زوجتي بالمدينة وأديت عمرة في آخر شوال، يعني أراد تمتعا، ثم رجعت إلى المدينة. هذا على مذهب ابن عباس أن الإنسان إذا أدى عمرة في أشهر الحج يبقى متمتعا ولو ذهب إلى أقصى ولو ذهب إلى أقصى ولو ذهب إلى أقصى المعمورة، لكن جمهور العلماء يقولون إذا رجع إلى الميقات الذي أهل منه فإنه تنقض عمرته. فخروج من الخلاف أن الإنسان يأخذ عمرة قريبة من أيام الحج ويبقى بمكة. هل المتمتع بالعمرة الحج على خيار أن يصوم؟ لا، إن قدر على أن يهدي لا يعدل عن الهدي إلى الصيام، لأن الله عز وجل يقول فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. لبس الحذاء في الإحرام هل يجوز تغطيته والقدم؟ نعم، ما في شيء، حتى ولو كان مخيط، وأنا ذكرت أن مخيط هو من قول إبراهيم النخعي، وليس كل مخيط فهو من المحظورات، وإنما المراد بالمخيط هو المحيط من القمص والسراويل والبناطيل. يقول أنا من دولة نيجيريا، ولما وصلت إلى مدينة فوجئت بصور بعض اللاعبين الكفار بجنب مقبرة البقيع. هذا جزاه الله خيرا عنده تصور كتصور كثير من الناس أنه ما دام مدينة ومكة أنه معناها ما في صور لاعبين على ما في صور لاعبين على القمص ولا على السراويل، وأن هؤلاء أحفاد الصحابة. يا أخي حنانيك بعض الشر أهون من بعض، والكمال المطلق لله.